تأخير، فكان قضاء الله عز وجل وقدره النافذان قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن نتأخر، فكان هناك مانع في الطريق، وهذا ما يتعلق بالمعتقد القضاء والقدر. أما ما يتعلق بالفقه فتأخيرنا هذا يسمى إحصارا أو فواتا. تعرفون الفرق بين الإحصار والفوات؟ في باب الحج الحكم فيهما واحد من حيث وجوب الهدي من هذا الجانب، ومن حيث التحلل، غير أن في الفوات يتحلل بعمرة وفي الإحصار لا يتحلل بعمرة وإنما بحلق فقط. إحصار الفوات أن يفوته الوقت، يصل إلى مكة بعد انتهاء الوقوف بعرفة، بعد انتهاء الوقوف بعرفة يعني بعد طلوع الشمس من يوم العاشر. وأما الإحصار فهو أن يصد عن مكة فلا يدخلها مطلقا. كنا بالأمس قد وقفنا عند الحديث على صفة الثوب في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص. هذه المسألة، هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للشخص أن يصلي بثوب واحد، وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، فدل على أنه يجوز للشخص أن يصلي بثوب واحد. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ثوب، ليس المقصود بالثوب القميص هذا، وإنما المقصود بالثوب هو القماش الخام، الثوب أي القماش. فيجوز أن يصلي بثوب واحد، فإما أن يكون الثوب مفصلا على هيئة درع وهو القميص كالذي علينا هذا، أو يجعل على هيئة إزار، أو يلتحف به التحافا، سنتكلم عن الإزار والالتحاف بعد قليل. هذه هي المسألة الأولى، وهو أنه يجوز أن يكون ثوبا واحد. المسألة الثانية أن الأفضل من اللبس في الثياب ما كان أتم وأستر، لذلك يقرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أنه لا يقال إن الأفضل دائما هو الإزار، ولا يقال دائما إن الأفضل هو القميص، وإنما الأفضل ما كان أتم سترا. لذلك يقول لم تكن السراويل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لبسة العرب، وإلا فإنها أتم في الستر، فإنها أتم في الستر. وسيأتي التدليل بعد قليل على هذا الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان له ثوب وقميص فليلبسهما معا. المسألة الثالثة في هذه الجملة قول المصنف ثوب ساتر، ثوب ساتر. قالوا إن الثوب الساتر شرط فيه أمور، أو نستفيد من كلمة الساتر أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون ساترا للعورة كاملة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. وقد ذكر أهل العلم قاعدة لغوية فقهية، وهي أن الحد لا يدخل في المحدود، وعلى ذلك فإن الركبة ليست عورة، فالركبة ليست عورة وسترها ليس واجبا. فالصلاة فلا بد فيه من ستر ما بين السرة إلى الركبة. الأمر الثاني في قوله ساتر، يعني من شرط أن يكون ساترا، قالوا لا بد أن يكون غير، يعني أن يكون صفيقا، صفيقا غير شاف، أن يكون صفيقا غير شاف. ويعنون بالصفيق غير الشاف أن يكون هذا الثوب أو القماش الذي يستر به المرء بدنه أن يكون غير مبين للون البشرة، غير مبين للون البشرة. فلو كان على البشرة شامة أو نحو ذلك لا يستطيع أن يبينها. وأما الشف اليسير الذي يظهر من القماش المعتاد كأقمشة التي نلبسها فإنه يبين بعض الشيء، وخاصة إذا كان في الضوء فإن هذا غير مقصود، وإنما يقصدون بالشاف الذي يشوف لون البشرة وتفاصيلها كهيئة العباءة التي عليه، تشف البشرة وتبين تفاصيلها. الشرط الثالث أن يكون ساترا، قالوا ألا يكون مجسما. ودليلهم على عدم التجسيم حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مرأة تصلي في الدرع والخمار وليس عليها إزار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. ومعنى سابغ في لغة العرب هو الوسيع، هو الوسيع الذي يكون ساترا الكل. فقول الفقهاء لا يشترط أنه يكون واسعا أي غير مجسم، والتجسيم نوعان، التجسيم في الثوب نوعان، نوع جائز ونوع يكون غير ساتر. أما النوع الذي يكون جائزا فهو تبين حجم العضو، ولا شك أن أغلب الثياب لا تستر حجم العضو، فيبان فيظهر منها النحيف من السمين ونحو ذلك، فهذه معفو عنها وقد حكي فيه اتفاق حجم العضو. وإنما الممنوع هو ما كان مفصلا تماما على مقدار الجسم، مثل هذه الألبسة الضيقة جدا التي تتمدد تمددا تسمى استرتش أو غير ذلك، هذه لا شك بمنعها. وإن كان كلام فقهاء الأوائل في هذه المسألة قليل في قضية هذا الشيء، لأنه لم يكن عندهم لباس شابه ذلك. بعضهم ذكر مسألة لو طين جسده بالطين هل يكون ساترا أم لا، لكنها ليست مثل مسألتنا، لأن الطين يغير هيئة تفصيل الجسم. لذلك كان بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول إن هذه التي تكون مفصلة لدقائق الجسم أنها لا تكون ساترة، واستدل بأثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه. الشرط الرابع في كونه ساترا قالوا ألا يرى المرء عورة نفسه، بمعنى أنه لو كان ذا جيب مفتوح وليس عليه إلا ثوب واحد فإنه إذا ركع فإنه سيرى عورة نفسه، فإنه في هذه الحالة ما تصح، ما يكون ساترا. لحديث سلمة بن الأكوع أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخرج فأتصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي به، قال نعم وزره ولو بشوكة. فدل هذا على أن الشخص إذا كان في بعض هيئاته يرى عورة نفسه سواء كان راكعا ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة لا يكون ساترا، فلا بد أن يسره ولو بشوكة. أما ما يخرج من غير قصد من الشخص كالنظر من الجيب إذا زره ولو بشوكة أو بزرار واحد فربما ينظر يخرج شيء، كما في حديث عمر بن سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنه حينما كان يصلي بالقوم فكان يقال له استروا عنا عورة إمامكم، فهذا لأنه يخرج من غير قصد منه ولقصر ثوبه في هذا الجانب، فلذلك عفي عنه. طيب، قوله من درع أو رداء، الدرع المقصود به القميص كهيئة الملابس التي نلبسها، أو رداء هو الذي يجعل على الكتفين، فيصح للشخص أن يلتحف بثوب واحد قطعة قماش واحدة يجعلها كهيئة الرداء على جسده ثم يلتحف بها التحافا، وهذه هي السنة فيما لو كان ليس عند الشخص إلا ثوبا واحدا يجعله على هيئة رداء على عتقيه ثم يلتحف به التحافا. أقرب ما يكون تستطيع أن تشبهه بالساري الذي يلبسه الهنود، فإنه يجعل على الكتفين طبعا غير الرأس ويلتحف به التحافا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن ذلك، ولكن هذا النهي ليس على التحريم، لأنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بثوب واحد ليس على كتفه منه شيء. قال فإن فعل أي صلى بثوب واحد وجعله إزارا لم يعيد الصلاة للفعل في ذلك. طيب، إذن نستفيد من هذه الجملة الثانية أمور. الأمر الأول أن تغطية الكتفين أو أحدهما في الصلاة سنة مؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على ذلك، وأن أقل ما يجعل على الكتفين الحبل، ولو جعله شيء بعض الرابط الذي يربط بملابسه ولو شيئا يسيرا، فإنه يحصل له بذلك أنه قد جعل على كتفيه شيء، وليس المقصود التغطية، تغطية الكتفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس على عاتقه منه شيء، منه شيء، ما قال يجب عليك أن تغطي كتفيك. نعم، ولا شك أن المسلم مأمور بأن يلبس أحسن اللبسة وأتمها في الصلاة، كما قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال غير واحد من أهل العلم إن الزينة هنا في الصلاة بستر العورة أولا، وبأخذ الزينة بالتجمل فيها ثانيا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابق الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به. طبعا أتى الشيخ بهذا الكلام موافقا لما ثبت عند أهل السنة من حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي ليس عليها إلا درع، درع يعني قميص ثوب هذا يلبس ثياب، وخمار وليس عليها إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، يستر ظهور القدمين. فلا بد للمرأة من أن تغطي شعرها رأسها كاملا، وأما وجهها فبإجماع أهل العلم أنه ليس بعورة في الصلاة، بإجماع أهل العلم أنه ليس بعورة في الصلاة الوجه، وإنما يجب ستر الرأس، الرأس وحد الرأس منابت الشعر، ولو خرج بعض الشعر من تحت خمارها فإنه يعفى عنه، المقصود هو ستر حده، ستر حده، وإن خرج شيء اليسير لأن فيه مشقة من ستره تامة لبعض النساء، لو خرج شيء اليسير يعفى عنه، وإلا الأصل أن يستر حده من منابت الشعر، وسنتكلم عن حد الوجه من الرأس بعد قليل كي لا نتكرر. يقول الشيخ وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. قلنا إن وجه المرأة بإجماع أهل العلم ليس بعورة في الصلاة، بإجماع أهل العلم، وأما قدم المرأة فإن المصنف رحمه الله تعالى يرى وجوب ستر القدمين، يرى وجوب ستر القدمين، وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله تعالى، وهو الظاهر النص أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، لظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان درع سابغا يستر، يستر ظهور القدمين، فدل على أن ستر القدمين واجب. وأما الكفان، ونعني بالكفين إلى الرسغين، إلى الرسغ، وأما الكفان ففيهما خلاف ضعيف في القول بأنهما عورة، والصحيح أنهما ليس بعورة، وإنما تباشر المرأة بهما الأرض ولا تسترهما، وهذا معنى كلام الشيخ وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل، أي لا تغطي كفيها إنما تخرج وجهها ويديها. طيب هنا مسألة يعني قد تعرف، السنة للرجل والمرأة معا كشف الوجه تماما في الصلاة، لأن السنة أن يسجد المرء على الأرض مباشرة وأن لا يجعل بينها وبين الأرض شيئا، ولكن إن سجد لأن كان هناك حائل من طاقية أو عمامة ونحو ذلك فإنها لا تمنع صحة الصلاة، لأنه روي عند الدارقطني في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة أي طرفها، لكن السنة والأكمل أن يرفع طرف العمامة والمرأة ترفع طرف الخمار حتى يظهر وجهه المصلي ويسجد عليه، هذا بالنسبة للوجه. أما بالنسبة لليدان فالسنة كشفهما مطلقا، ويجوز تغطيتهما أيضا، يجوز التغطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لبس القفاز للمرأة فيجوز أن تصلي مغطية ليديها. وأما الرجلان فيجوز سترها وتغطيتها باتفاق، لأن الخف يصلى به، فالأفضل من هذه الأعضاء التي تكشف سنتكلم عنها في الصلاة هو الوجه، هو الذي يكشف، ما عدا الوجه من اليدين والرجلين ونحوها فيستوي فيها الأمران التغطية والكشف. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. قوله وذكر الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار كلمتان إذا جمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا عانت كل واحدة منهما المعنيين جميعا، لذلك كثيرا من الفقهاء ما يقولون باب الاستنجاء ويتكلمون فيها عن الاستنجار على الاستجمار، فيسمى الاستجمار استنجاء عند الإطلاق، لكن إذا جمعت الكلمتان قيل الاستنجاء والاستجمار فإنهما يكون لكل واحدة منهما معنى. أما الاستنجاء فهو إزالة الخارج من السبيلين، انظر إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وينبني على قولنا الخارج من السبيلين بالماء مسائل. المسألة الأولى أنه إزالة للخارج من السبيلين دون ما عداه، وعلى ذلك فإذا جاوزت النجاسة محل المعتاد لخروجها، محل المعتاد لخروجها زين، فإنه لا يشرع فيه، عفوا إذا تجاوزت النجاسة المحل المعتاد فإنه لا يشرع فيه إلا الغسل بالماء فقط، إلا الغسل بالماء فقط، ولا يشرع فيه الاستجمار، ولا يشرع فيه الاستجمار. طيب أما الاستجمار فقالوا إنه إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. ويدلنا هذه الكلمة على أن الخارج من السبيلين إذا غسل بالماء فيجب أن يزول، أن يزول كله مما يزول بالماء، وأما الاستجمار فإنه لا بد أن يبقى له أثر، فيمسح المرء بالمنديل أو بالحجارة أو الورق أو نحو ذلك أو بالتراب ما يزول بمثله هذا المسح، وما عدا ذلك فإنه يكون معفوا عنه، فإنه يكون معفوا عنه. لذلك يقينا أن من استجمر بشيء من حجارة ونحوها سيبقى بعض الشيء، يقينا أنت اجعل وسخا عموما على شيء ثم امسحه بمنديل ولو 10 مرات واغسله بالماء، ستجد أن الغسل بالماء ينقي أكثر من إنقاء المسح يقينا، ينقي أكثر من إنقاء المسح يقينا. فلذلك خفف في الاستجمار فحكم بأنه إزالة حكم النجاسة، لأنه ربما بقي بعض الجرم الذي لا يزول بالحجارة، ربما بقي بعض الجرم الذي لا يزول بالتراب، ربما بقي بعض الجرم الذي لا يزول بالمنديل، ولكنه ربما يزول بالماء، ومع ذلك هو معفون عنه وإن كان الماء موجودا، وإن كان الماء موجودا. بينما الاستنجاء بالماء فإن المرأة يغسل النجاسة حتى تزول بالماء، حتى تزول بالماء، حتى تزول كاملة بالماء. وعلى ذلك بنى الفقهاء مسألة أن الاستجمار خارج عن الأصل، فهو يقدر بقدره، فلا يستجمر إلا للخارج من السبيلين، فإن جاوزت النجاسة المحل محل الخارج من السبيلين فإنه لا يستجمر لها وإنما يستنجى بالماء فقط. وعلى سبيل المثال إذا وصلت النجاسة إلى اليد أو الفخذ أو الساق فلا يكفي فيها باتفاق أن تمسح بمنديل أو حجر، بل لا بد أن تغسل بالماء. وهنا مسألة اختلف أهل العلم في ضابط المحل الذي يشرع فيه الاستجمار على آراء مختلفة، ولكني سأذكر في هذه المسألة قول مشهور مذهب المالكية، وبعده أذكر قول بعض أهل العلم في هذه المسألة. قال بعض المالكية إن المحل الذي يشرع فيه الاستجمار دون غيره، دون الغسل بالماء، هو أن لا يجاوز البول ثلث مكان خروجه. وهنا قاعدة عند يجري عليها كثير من فقهاء المالكية، أن ما أطلق تحديده من الشرع فإنه يحد بالثلث، يحد بالثلث. فلذلك إذا لم تجاوز ثلث البول، إذا لم يجاوز ثلث المحل فإنه يغسل بالماء. وأما العذرة فإنهم يقولون إذا لم تجاوز أو كان لم يجاوز مقدارها يعني المكان المعتاد، ويقدرون الحجم المعتاد بالدرهم البغي عندهم مثلا، وهو مقدار معروف. فهذا قول بعض المالكية، والجمهور يقولون إن العبرة بالعرف، العبرة أن العبرة بالعرف، فإذا خرج وعرف الشخص أنه قد جاوز المحل المعتاد عرفا فإنه يلزمه الغسل. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. يقول: إن الوضوء لا يشترط أن يسبقه استنجاء مطلقا، وإنما الاستنجاء شرط لصحة الوضوء فقط، وهذا قول جماهير أهل العلم قاطبة، وهو أن الوضوء لا يصح أن يكون بعده استنجاء. بمعنى لو أن شخصا، يعني أصبحت عندنا صورتان، الصورة الأولى لو أن شخصا أحدث ثم استنجى ثم أراد بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر أن يتوضأ، فإنه لا يشترط مطلقا، لا استحبابا ولا وجوبا، أن يكون يسبق الوضوء استنجاء. لكن الذي يشترط أنه إذا أحدث أن يكون الاستنجاء قبل الوضوء، يعني لا يشترط الموالاة، ولكن يشترط الترتيب في هذه المسألة. ومن أهل العلم هو قول عند المالكية، قالوا إنه لا يشترط الترتيب، فيصح لو توضأ الشخص ثم بعد ذلك استنجى، لأن إزالة النجاسة لا دخل لها بالوضوء. ولكن قول الجمهور على المسألة الأولى، وأنه يشترط أن يكون الاستنجاء سابقا للوضوء سابقا. أما الوصل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكلامه هو الصحيح، أنه لا يشترط الاتصال بينهما. قال: وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده. يقول: لأن الصلاة لا صح وعلى الشخص نجاسة، فيجب عليه أن يزيل هذه النجاسة. قال: ويجزئ فعله بغير نية، أي يجزئ الاستنجاء والاستجمار من غير نية، لأنها من أفعال التروك، والقاعدة عند أهل العلم أن أفعال التروك لا تشترط لها النية. وكذلك غسل الثوب النجس لا تشترط له النية. بمعنى لو أن شخصا قضى حاجته من بول أو عذرة ونحوها ثم اغتسل فزالت النجاسة منه من غير قصد الاستنجاء، فإنه حينئذ نقول إنك قد كفيت الاستنجاء ولا يلزمك أن تعيده، بخلاف الوضوء فإنه تشترط له النية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول. يقول: إن الأفضل أن يبدأ الشخص قبل الاستنجاء بغسل يده، والفائدة من ذلك لكي لا يبقى على يده رائحة بعد الاستنجاء، فإن الشخص إذا بدأ بغسل يده وجاءها البلل لا يبقى عليها شيء، بخلاف إذا يعني مس بها النجاسة من بول أو نحوه فإنه قد ربما بقي بعض الرائحة، فيغسلها قبل لكي لا يثبت على يده شيء. قال: ثم يغسل مخرج البول، أي يبدأ بمخرج البول إن كان قد خرج منه بول قبل مخرج الأذى وهو مخرج العذرة. والسبب قالوا: لأنه لو بدأ بمخرج الأذى قبل مخرج البول ربما انتشرت العذرة إلى مكان أكبر. قال: ثم يمسح ما في المخرج، أي مخرج العذرة، من الأذى بمدر، أي بحجارة أو غيره كمنديل ونحوه، أو بيده إن كان بماء، ثم يحكها بالأرض ويغسلها، أي يحك يده بالأرض ويغسل يده، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستنجي بالماء، أي يتبعه بالماء بعد ذلك، ويوصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام، يقول: إن أفضل صيغ الاستنجاء أن يبدأ أولا بالاستجمار ثم يتبعه الاستنجاء بالماء، لأنه جاء أن في قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جاء أنها نزلت في أهل قباء، ولما سئلوا ماذا تفعلون قالوا: كنا نتبع النجاسة بالاستجمار ثم الاستنجاء، أيد المع. وهذه اللفظة أنهم كانوا يتبعونها إنما جاءت عند البزار في مسنده وفيها ضعف، والثابت عند أبي داود أنهم قالوا كنا نستنجي بالماء فقط، كنا نستنجي بالماء فقط. فلذلك يقال إن الأفضل أن التعليل بالجمع بين الاستنجاء والاستجمار أفضل ما أو أصح ما يقال فيه إنه من باب كمال التطهر فقط، إنه من باب كمال التطهر، لأن الحديث ذلك غير صحيح. وإنما الثابت أنهم كانوا يستنجون بالماء فقط ولم يكونوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. قول الشيخ رحمه الله تعالى ويسترخي قليلا، هذه تكلمنا عنها بالأمس، وهو أن الشخص إذا انقضى حاجته فإن السنة أن يبقى قليلا في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يتنزه من البول، وفي رواية لا يستتر. قال ومعنى لا يتنزه أي ربما يقوم فينتشر البول على ثيابه وعلى جسمه، فهذا هو معنى التنزه، بأن يكون التنزه بأن يسترخي قليلا يبقى في مكانه يسترخي. وقوله ويجيد عرك ذلك بيده، هذه الكلمة قد لا يوافق عليها الشيخ، وإن كان أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى من باب الاحتياط، فإن العرك والنتر لا يصح فيهما حديث مطلقا، بل إن من أهل العلم من عد ذكر أن ذلك من البدع المحدثة، وأنه سبب لسلس البول. ويذكر لي أحد المشايخ أنه كان يتبع رأي الفقهاء في ذلك بأن ينتر أو يجيد العرك، قال وسبب لي ذلك سلسا في البول، ويقول ندمت على فعل ذلك، وخاصة أنه لم تثبت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره الفقهاء في ذلك قالوا إن مخرج البول كالضرع، إن حرك در وإن ترك قر، فلذلك حتى وإن يعني لم يفعل شيئا من ذلك فإنه سيقر ولن يخرج شيء من البول بعد ذلك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، يعني لا يلزمه أن يبحث في يغسل الداخل، لأن هذا لست مأمورا به، وإنما مأمور بغسل الخارج، الخارج فقط من المخرجين. قال ولا يستنجي من الريح، وقد روي فيها حديث موقوفا ومرفوعا أن من استنجى من الريح فليس منا، وهذا الحديث لا يصح، لكن إجماع العلماء منعقد على أن الريح لا يستنجى منها مطلقا، لا يستنجى من الريح مطلقا، ولأن الاستنجاء من الريح سبب للوقوع في الوسواس، سبب للوقوع في الوسواس، ولأنها تكثر فيتحرج من الاستنجاء منها أو الاستجمار. نعم. يقول الشيخ ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأ، مفهوم هذا الكلام أنه يجب الاستجمار بثلاثة أحجار، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا كلام الشيخ هو الأقرب من قول أهل العلم في المسألة، وأنه يجب أن يكون ثلاثة أحجار. وقال بعض الفقهاء إنه يجوز أن يستجمر الشخص بأقل من ثلاثة، طبعا الحديث الأول هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال بعض الفقهاء يجوز بأقل من ثلاثة إذا كانت منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، ولم يقل بثلاثة، ولكننا نجمع بين الحديثين أولى من إعمال أحدهما، فنحمل هذين الحديثين على اختلاف الحال، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستجمر بأقل من ثلاث فيما لو كانت منقية، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر أي فيما زاد عن الثلاث، وجمع الدليلين أو الجمع بين الدليلين على اختلاف الحال أولى، لأن الجمع بين الأدلة على خمسة أحوال، على اختلاف الحال أو على اختلاف الزمن أو على اختلاف الصفة ونحو ذلك. قال والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، والدليل على أنها أفضل ما ذكرت لكم من قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقد والرواية الأصح أن أهل قباء قالوا كنا نستنجي بالماء فسماهم الله عز وجل متطهرين، ولأن الماء يزيل النجاسة بالكلية بخلاف الاستجمار فإنه يزيل حكمها، فإنه يزيل حكمها. وقول الشيخ رحمه الله تعالى أحب إلى العلماء أي إلى جمهورهم، وإلا فإنه من الخلاف المهجور، الخلاف المهجور ما ذهب له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فإنه كان يرى أن الرجل لا يستنجي بالماء وإنما يستجمر، وكان يقول إنما جعل الاستنجاء للنساء، وهذا من اجتهاده الذي هجر ولم يعمل به أحد. ثم قال الشيخ ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. ودليل هذه الجملة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث لأهل العلم في فهمه ثلاثة مسالك. المسلك الأول ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه هذا على سبيل التمثيل للأحداث، سبيل التمثيل للأحداث وليس على سبيل الحصر لمن يتعلق به الوجوب. والدليل على ذلك في آخر الجملة حينما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فقوله أين باتت يده يعني أين بقيت، أين باتت أين بقيت. فكل شخص يريد أن يتوضأ ولم يكن قد خرج منه بول ولا غائط، لأنه من خرج منه بول وغائط فإنه سيغسل يده بعد ذلك لإزالة النجاسة منهما، فإنه يغسل يديه لأجل ذلك. والأحداث هي كالنوم وكالسكر وذهاب العقل ونحو ذلك. يقابل هذا القول قول، وأنا ذكرت هذا الخلاف على غير العادة، لماذا؟ لكي نعرف أن حديثا واحدا قد يفهم منه العلماء أكثر من فهم، وهذا يدلنا على أن التفقه لا بد فيه من الرجوع إلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأنها الأصل ومنها الاستمداد. من الفقهاء من خالف في ذلك وضيق جدا فقال إنه لا تغسل اليدان وجوبا إلا لمن قام من نوم ليل، من قوم قام من نوم ليل، أما نوم النهار فلا. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث أين باتت يده. والبيات هنا لا يكون إلا في الليل كما في لغة العرب. وتوسط آخرون فقالوا إنه خاص بالاستيقاظ من النوم دون غيره الوجوب، وما عدا ذلك فهو سنة لعموم غسل اليدين قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ، فيكون أين باتت يده أي حال النوم مطلقا سواء كان بيات ليل أو نوم في النهار، وغلب أو أطلق البيات فشمل الاثنين باب التغليب. فانظر ثلاثة أقوال في مسألة، ويعني منشأ الخلاف هي في كلمة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، كيف تفسر هذه الجملة. نعم هنا الشيخ لم يذكر أنها تغسل ثلاث مرات، فكأنه يميل إلى أن الغسل ثلاثا تحديد بالثلاث إنما هو من باب الاستحباب، وأنه يكفي الغسل مرة واحدة لإزالة عين النجاسة، وهذه لها مأخذ يعني ليس هذا محله. طيب يقول الشيخ ومن سنن الوضوء، شرع بعض في ذكر بعض سنن الوضوء، غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. بدأ الآن في أحكام الوضوء فذكر سننه، فقال ومن سنن الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء مطلقا، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. وهذا رأي جمع من أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكرها في كتابه حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، فدلنا على أنها غير واجبة. ولكن لا شك أن الأحوط والأتم للمسلم ألا يدعها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع المضمضة ولا الاستنشاق مطلقا، بل ثبت في الصحيح الأمر بهما، فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا توضأت فاستنشق، وفي رواية فلينتثر، فليضع في أنفه ماء ولينتثر، حتى أمر بالاستنثار. مما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، وسيأتي بعد قليل بعد تطبيق هذه القاعدة، ما هو حد المضمضة وما هو حد الاستنشاق والاستنثار؟ يقول أهل العلم رحمه الله تعالى: إن المضمضة لها صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء، أي أن صفة الكمال هي التي يتحقق فيها للمرء كمال السنة وكمال الفعل ولا مزيد عليها، وأما صفة الإجزاء فإن من فعل صفة الإجزاء فقد فعل أقل ما يسمى مضمضة. قالوا: صفة الكمال هي فعل ثلاثة أمور، وهو أن يدخل الماء إلى فيه، وأن يحرك هذا الماء في فيه، نعني فيه ما هو الفم، واضح أن فيه يعني الفم. الأصمعي يقول: أدركت امرأة أعرابية فقالت وقعت قربتها، فقالت: يا أبتي أدرك فاها، فقد سقط فوها لا حيلة لي بفيها. يقول: كذا بسرقتها قالت هذا الكلام، وهذا يدل على أن العرب لا يعرفون اللحن أصلا. وذكر الأصمعي هذا الاستدلال على أن العرب عندهم جبلة، قال: كنت أعلم صبيا من صبيان الأعراب القرآن لما احتجت، لأنه جاء في لبلاد العرب لكي يتعلم العربية، قال: فعلمته سورة المسد، فكنت أقرئه فأقول: تبت يدا، لكي يحفظ. فكان هذا الصبي ولم يجاوز السادسة يقول: تبت يدان، يقول فأعيدها عليه: تبت يدا، فيقول: تبت يدان، تبت يدا، فيقول: تبت يدان. ظن الأصمعي عبد الملك بن قريب، ظن الأصمعي أنه يعني يلعب معه هذا الطفل، قال: فقلت في الثالثة أو في الرابعة: تبت يدا أبي لهب، فقال: تبت يدا أبي لهب، لأن النون المثنى لا تحذف إلا عند الإضافة، فانظر هذا الصبي كيف أنه استقام لسانه ولم يلحن. وأما الآن فمنذ كما يقول النحويون منذ سنة 100 من الهجرة دخلت اللكنة على حواضر العرب المدن، وأما على البادية فدخلت عليهم اللكنة من بعد سنة 150 من الهجرة. نعم، أقول: إن المضمضة كمالها بفعل ثلاثة أمور: إدخال الماء إلى الفم، وتحريكه، ثم مجه. هذه من فعل هذه الأمور الثلاثة فقد فعل كمال السنة في المضمضة. وزاد الشيخ أبو محمد صاحب الكتاب عليه رحمة الله أمرا رابعا، فقال: أن يحرك بيده في أسنانه، وسنتكلم بعد قليل هل هو مشروع أم لا بعد قليل في مكانه. وأما صفة الإجزاء يعني أقل ما يسمى مضمضة، فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن أقل ما يسمى مضمضة هو فعل واحد من هذه الثلاثة: إدخال الماء إلى الفم، وتحريكه، ثم مجه. أقل ما الواحد الذي يفعل ما هو؟ هو إدخال الماء ثم يبلعه. هذا كلام النووي رحمة الله. والحقيقة أنه ليس في كلام العرب أن هذا يسمى مضمضة، وإنما يسمى شربا، يسمى شربا. فلذلك فإن الأولى أن يقال إن أقل ما يسمى مضمضة هو فعل اثنين من ثلاثة: أن تدخل الماء وتحركه وقد تبلعه، أو تدخل الماء وتخرجه من غير تحريك، فلا بد من فعل اثنين من ثلاثة لكي يصدق عليه أنه مضمضة. والعرب يحتجون بلغتهم، لغة بكلامهم، يعرفون هذا الشيء، يعرفون هذا الشيء. طيب، أما الاستنشاق فصفة الكمال فيه سنذكرها بعد قليل عندما يتكلم الشيخ عنها، وصفة الإجزاء فيها على القول بوجوبها، عندما نقول إجزاء أي الإجزاء في وجوبها أو الإجزاء بتحقيق فعل مطلق الفعل. وصفة الإجزاء فيها ما جاء عن بعض الصحابة وأظنه ابن عباس أنه قال: إن أقل ما يسمى استنشاقا أن يجعل المرء في أصبعيه ماء ثم يدخلها في أنفه أو في طرف أنفه. بعض الناس يكون في أنفه من التشققات والحساسية ونحو ذلك ما يمنعه من استنشاق الماء، ولا يريد أن يفوت هذا الأمر على القول باستحبابه أو على القول بوجوبه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يحصل به الاستنشاق كما ثبت عن الصحابة؟ هو أن يجعل على يديه أو في منديل ماء ثم يجعلها في أنفه، وبذلك يحصل الاستنشاق، وبذلك يحصل الاستنشاق. أما الاستنثار فإنه صفة الكمال سنذكرها بعد قليل، وأما صفة الإجزاء فلا حد لها، لأننا قلنا إن صفة الاستنشاق، الاستنثار ما هو؟ هو إخراج الماء بعد إدخاله للأنف. وقد ذكرنا كما صح عن بعض الصحابة أن صفة الإجزاء في الاستنشاق هو إدخال الماء باليدين فقط، وهنا لا يتصور الاستنثار بقوة. قالوا ولأن الاستنثار، شوف، ولأن الاستنثار هو إخراج ما في الأنف بالنفس، فإذا دخل بالاستنشاق شيء فيقينا سيخرج مع النفس ولو شيئا رذاذا قد لا يرى، فلذلك هو تابع للاستنشاق. فجمع من أهل العلم حتى من يقول بوجوب الاستنشاق يرى أن الاستنثار مستحب، وهذا مذهب أحمد، فإنهم يرون الاستنشاق واجب وأما الاستنثار فسنة. نعم، وإن كان ظاهر النص فلينتثر، وهذا اللفظ الصحيحين فلينتثر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومسح الأذنين سنة، أي مسح الأذنين بعد مسح الرأس، لأن الله عز وجل لم يذكرها في الآية، ولكن قد ثبت عند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فعلى ذلك تدخل حكم الأذنين في الرأس. ويقيس الفقهاء على ذلك فيقولون من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق فقال إن تجويف الأنف وتجويف الفم من الوجه وليس من الجوف، فيكون المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه. يقولون ألم ترى أن الصائم في صومه عندما يخرج القيء من جوفه فيصل إلى مريئه ثم يرجع لا يفطر، لكن إن وصل إلى فيه مجمع ما بين أسنانه فإنه يفطر وإن لم يخرج، لأن تجويف الفم إنما هو من الوجه له حكم الخارج وليس له حكم الجوف. هذا قول أهل العلم في هذه المسألة. نعم، يقول الشيخ ومسح الأذنين سنة، وذكرنا حديث أنس رضي الله عنه في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن بشواهده أنه قال، أو صحيح بشواهده، قال الأذنان من الرأس صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه. قال وباقيه فريضة، أي باقي الأفعال فريضة، الأفعال أساسية، وإلا فإن بعضها سيأتي بعد قليل. طيب، ثم ذكر بعض أو صفة الوضوء المشروعة، فقال الشيخ فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. التسمية قبل الوضوء واردة في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المسند بإسناد يشد أو بأسانيد يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث له شواهد بعضها يعضد بعضا فتصل به إلى درجة الحسن، وحسنه جمع من أهل العلم، ولبعض المعاصرين رسالة في جمع طرق هذا الحديث بخصوصه. وظاهر النص أن النفي نفي للصحة، لأنه خذ القاعدة إذا جاءك نفي شرعي فيجب أن تحمله أولا على نفي الحقيقة، فإن لم يمكن فتحمله على نفي الصحة، فإن لم يمكن فتحمله على نفي الكمال بهذا الترتيب. ومن توضأ من غير تسمية لا شك أن وضوءه موجود، فلا نقول نفي حقيقة، فيبقى المدار بين نفي الصحة ونفي الكمال. فمن أهل العلم من يرى نفي الكمال، ومنهم من يرى نفي الصحة، ومذهب المالكية أن التسمية ليست واجبة، وظاهر النص يعني واضح لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه. طيب، قال الشيخ ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف، يقول إن بعض المالكية يقول إن التسمية أصلا غير مشروعة في هذا المكان، ولكن النص يعارضه ولا شك، النص يعارضه، والقول جماهير المالكية على الاستحباب. وإن كان الوجوب له حظ من النظر، لكن قول يعني مشهور مذهب المالكية على الاستحباب. طيب، قال: وكون الإناء عن يمينه أمكن له في تناوله. يقول أحسن أن يكون الإناء عن يمينه لكي يتناول منه، لكي يتناول منه، وهذا من باب استحباب الأفعال، من باب التسهيل. والآن قليل من الناس من يتوضأ من إناء، وإنما يتوضأ من هذه الحنفيات وصنابير الماء. قال: ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، وذكرنا حديث أبي هريرة في ذلك. فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ. وهنا يدلنا على أن الشيخ مذهبه أنه يرى وجوب تقدم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء، وأنه لا يصح الوضوء ولا يصح الوضوء ما لم يكون الشخص مستنجيا أو مستجمرا إن كان قد أحدث. فلو أن شخصا أحدث ثم توضأ ثم استنجى فإن وضوءه غير صحيح، وهذا يعني قول جماهير أهل العلم في هذا المسألة، والشيخ يميل لهذا الرأي. نعم. قال الشيخ: ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. ثم قال: وإن استاك بإصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه، ويجزئه أقل من ثلاث في الممضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، والنهاية أحسن. ذكر الشيخ في هذه الصفة أو في هذا الكلام ثلاث صفات في كيفية المضمضة والاستنشاق. الصفة الأولى التي ذكرها قال: أن يمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة، يعني يأتي بالماء فيتمضمض ثلاثا بغرفة واحدة، ثم بعد ذلك يتبعه بالاستنثار. وهذه جاءت من حديث علي عند الترمذي أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فمفهوم هذا اللفظ أنه تمضمض ثلاثا وانتهى منها ثم انتقل بعد ذلك واستنثر أو استنشق ثم استنثر ثلاثا. الصورة الثانية التي ذكرها الشيخ أن تكون المضمضة من ثلاث غرفات، من ثلاث غرفات، وروي في ذلك حديث، وقال بعض متقدم المحدثين إنه لا يصح حديث بأخذ ثلاث غرفات ابتداء للمضمضة وحدها. نعم. ثم ذكر الصفة الثالثة أن يجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فيأتي بالماء في يمينه ثم يدنيها من فيه فيأخذ أكثر الماء فيجعله في فيه، ثم يبقي الباقي فيدنيه من أنفه فيستنشقه فيدخل إلى أنفه، ثم يستنثر بعد ذلك، ثم يستنثر بعد ذلك. وهذه الصفة هي التي قال الشيخ والنهاية أحسن، أي هذه الصفة هي أحسن الصفات، وهذه الصفة هي صفة الكمال في الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وهي الثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بغرفة واحدة، يغرف غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق معا، وهذه هي كمال السنة. فيأتي بالماء فيأخذه بفيه ويبقيه لأنفه ثم يستنثر بيساره. نعم. الاستنثار والاستنشاق تكلمنا عن صفته، قال السنة فيه أن يكون كامتخاطه، أن يخرجه بالامتخاط لكي يخرج الأذى مع الماء الذي استنشقه. قول الشيخ ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق لما ثبت من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وجاء في رواية أنه توضأ ثلاثا واثنتين، فيجوز المفارقة أيضا حتى بين الأعضاء، فيجوز مضمضة مرة ومرتين وثلاث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيده من أعلى جبهته. في هذا الكلام مسائل: المسألة الأولى قوله يأخذ الماء بيديه، هل السنة أن يأخذ الماء بيديه ثنتين أم بيد واحدة؟ وردت في ذلك روايتان، أنه أخذ الماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الماء بيديه معا، وجاءت رواية أنه أخذه بيده، والأقرب أنه لا سنة في ذلك، وإنما المقصود أن نقل الماء إلى الوجه، فلو كان بيد أو بيدين الأقرب لورود الثنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من اختلاف التنوع. وهذا معنى الشيخ وكلامه، وهو مؤدى كلام الشيخ، لأنه قال بيديه جميعا وإن شاء بيده، ولم يبين سنة في أحدهما، وهذا هو ظاهر النص. وقوله ثم ينقله إلى وجهه، ثم ينقله إلى وجهه، يفهم منه أن ضرب الماء بالوجه ليس سنة، وبعض الناس يأخذ الماء ثم يضربه على وجهه، وقد أنكر بعض الفقهاء من المالكية بالخصوص كالزروق في شرح الرسالة، فإنه قال إن ضرب الماء في الوجه محدث وليس سنة، وأنه بدعة أن يأخذ الماء فيضربه ضربا على وجهه. والدليل على أنه ليس كذلك أن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالغسل ولم يأمر بالضرب بهذه الهيئة، أن يضرب بقوة على الوجه، ولكن روي في ذلك حديث ولكنه ضعيف لا يصح مطلقا. نعم. قوله غاسلا له بيده من أعلى جبهته، هذه فيها أمر، وهو أن فقهاء المالكية يرون أن الغسل الواجب في الوضوء ليس إمرار الماء فقط، بل هو إمرار الماء مع إمرار اليد عليه، إمرار الماء مع إمرار اليد، ويسمونه الدلك. وسبب ذلك عندهم أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الغسل وبين الانغماس، بين الغسل وبين الانغماس، فقالوا إن الانغماس لا يكون فيه إمرار للعضو، إمرار اليد على العضو، فلذلك لا يكون مجزئا، فلذلك قالوا لكي نفرق بين الماء بين الغسل وبين الانغماس لا بد من الدلك، وهو إمرار اليد على العضو، وهذا من مفاريد مذهب المالكية، والجمهور على خلافه. قال وحده، أي حد الوجه الذي يجب، هو منابت شعر الرأس إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. يقول الشيخ إن حد الوجه الذي يجب غسله هو من منابت الشعر طولا، منابت الشعر هنا أي الفاصل بين اللحية وبين الرأس، منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين إلى هنا. وعلى ذلك فنقدر نبدأ بالطول ثم سنبدأ بالعرض بعد قليل، وعلى ذلك فنقول إن الشعر الرأس ليس من الوجه، فلذلك يقول الفقهاء ولا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع، الأقرع ينبت شعره ربما من هامته، فلو قلنا من منابت الشعر لقلنا يغسل هامته، وهذا غير معتبر، والأفرع هو عكسه الذي ينبت الشعر على جبينه، فلا نقول إنه يبدأ بغسل الشعر من منابته، وإنما ننظر لأواسط الناس وغالبهم، فإنه منابت الشعر عندهم تكون عند منتهى الجبهة، وهذا هو كلام الشيخ، منابت الشعر رأسه إلى هنا، أي منابته عند الجبهة مع الرأس إلى منحدر ذقنه، منحدر إلى هذا. وعلى ذلك فإن الرقبة لا يشرع غسلها في الوضوء، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، الإجماع على أن الرقبة لا يشرع غسلها في الوضوء، لأن الرقبة ليست من الوجه، وبعض الناس إذا غسل وجهه غسل رقبته، وهذا غير صحيح، وخلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعتقد ذلك دينا فيخشى عليه، وإن كان من باب التنظف فإن شاء الله هو لم يرد بها التعبد فينبه إلى ذلك. نعم. قال ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه، إذن فهذا هو حد الوجه، ولذلك قالوا إن الأذن إلى الأذن ليست الصدغان هما هذا طرف الوجه، فالأذنان ليستا من الوجه وإنما من الرأس، فبياض الذي يكون بين اللحيين، البياض الذي يكون بين اللحيين، اللحي هو العظم، من ضمن لي ما بين لحييه اللحيان، هذا الذي يكون بينهما اللسان، اللحيان هما العظم هذا الناتئ والعظم هذا، فالبياض الذي يكون بين اللحيين وبين اللحية هل هو من الوجه؟ قالوا نعم، البياض هذا يكون من الوجه، فعلى ذلك يلزم المرء أن يغسل لحييه كاملين والبياض الذي يكون بين الأذنين، والصدغان داخلان في ذلك، الصدغان داخلان في ذلك، الصدغان التي تابعة للوجه، وإلا فإن من الصدغ ما يكون تابعا للرأس. نعم نعم. طيب سأذكر مسألة ثم أذكر سيأتي يذكرها الشيخ بعد قليل، وهو أن هذا الوجه الذي ذكرنا حده فيه أكثر من نوع من الشعر، قالوا إن فيه 13 نوعا من الشعور يعرفها جميعنا، فمن باب الاستذكار نعدد هذه الشعور التي تكون في الوجه. الشعور التي في الوجه ما هي؟ خلنا نبدأ من فوق. الحاجبان 2، سمي شيخي الشارب 2، 3 أحسنت، العنفقة 4، اللحيان 5، 6، والذقن كم طلعت؟ 7 من 8، نسيت الرموش، صح، باقي 2. نعم سم. لا لا هذا مو داخل من الأنف. سم. لا لا لا هو موجود في غالب الناس، الأنف ليس في كل الناس، الأنف انتهينا من مضمضة والاستنشاق. الرموش قالوها الشباب، قالوها الرموش غير العذار. لا العذار مو موجود في كل الناس، العذار الذي يكون هنا. شوف ناظر ناظر لا تنظرني أنا. العنفقة قالها الشيخ، قال هما السبالتان، هذه التي تكون بجانب الشارب تسمى سبالتان، وهاتان السبالتان لهما أحكامها، هل السبالتان من اللحية أم من الشارب، هل يستحب إعفاؤها أم قصها وتخفيفها. قولان لأهل العلم، والأقرب أنها من الشارب، السنة قصهما. هذه الشعور التي على الوجه، يعني قبل أن نذكر كلام الشيخ، قالوا هي على أنواع. النوع الأول أن تكون خفيفة يظهر منها ما تحت البشرة، أن تكون خفيفة يظهر منها ما تحت البشرة، فهنا يجب غسل البشرة التي تكون تحتها، ولا يكون غسل البشرة إلا بغسل هذا الشعر. واضح هذه الصورة؟ يعني أضرب لكم مثالا بالشعر الذي على يدي، هذا شعر خفيف، فعندما أتوضأ، عندما أتوضأ يجب غسل البشرة، فيقينا سينغسل الشعر، إذن هذه واحدة. الحالة الثانية قالوا إذا كان الشعر كثيفا ساترا للون البشرة، لحية مثل الرموش، فقالوا إنما يجب فيه غسل ظاهر الشعر فقط، إنما يجب فيه غسل ظاهر الشعر. الحالة الثالثة قالوا ما استرسل من الشعر عن الحد الواجب، مثل اللحيين، اللحية إذا كان الشخص لحية وكانت لحيته طويلة تزيد عن وجهه، هذا المسترسل هل يجب غسله أم لا؟ قولان لأهل العلم، الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو وجوب غسل المسترسل، ووجوب غسل المسترسل، وقال غيره أنه ليس بواجب بل هو سنة، وهذا القول الثاني له يعني حظ من النظر، لا يوجد نص في المسألة لكن له حظ من النظر، والشخص يتدين الله عز وجل بما يرى. فالمسترسل يعني بعض العلماء يقول إنه فيه مشقة، المسترسل اللحية تغسل كاملة في كل وضوء، وغسل ظاهره بمعنى إسالة الماء عليها فيها حرج. على العموم الأمر نمشي على طريقة المصنف ما دام الخلاف سائغا وقويا. وضحت من الشعور، نقسمها إلى 3 باعتبار ما الذي يجب فيها. أعيدها أعيدها أبشر. نقول أن يكون الشعر خفيفا بحيث أنه يظهر البشرة بعدها، فيجب غسل الشعر تبعا لأنه يجب غسل البشرة. الحالة الثانية أن يكون الشعر كثيفا ساترا للبشرة، فلا يجب غسل البشرة بالإجماع، حكاه النووي قال بالإجماع لا يجب غسل البشرة، سأذكر لكم خطأنا، وإنما يجب غسل ظاهرها. بعض الإخوان تكون له لحية فيقول هكذا، يفعل هكذا، بالإجماع هذا غير مشروع، وحكاه النووي إجماعا في المجموع قال بالإجماع أنه غير مشروع أن تغسل البشرة، سأذكر لك الحديث بعد قليل، عارف الحديث. نعم. الأمر الثالث أن يكون مسترسلا، هل المسلسل هل يوصل ظاهره أم لا قولا لأهل العلم؟ والذي مشى المسلسل يعني زائد عن حد الوجه، ومثله المرأة في المرأة إذا كان شعرها طويلا قولا لأهل العلم، والذي مشى عليه الشيخ وجوب غسل ظاهره. طيب نمر على كلام الشيخ ثم نعود للاستشكال الذي يطرح في ذهن بعض الإخوان. يقول الشيخ: ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته. يقول إن يديه يمرهما على ما غار من ظاهر أجفانه، هنا يمسحهما لكي يصل الماء إليهما، وعلى ما وأسارير وجهه أسارير جبهته. بعض الناس تكون أساريره متقاربة، جبهته تكون لها أسارير، لكن يسلم أو بعض الناس إذا ضحك ظهرت أسارير وجهه جبهته، أي تقاربت جلدته بعضها إلى بعض، فهنا يمشي عليها يمسحها بيده. وما تحت مارنه من ظاهر أنفه، مارن الأنف هذا الذي ظاهر، فيغسل ظاهره، لأنه ربما عندما يصب بالماء يقول أنه لا يصل الماء هنا فيمسح على مارنه. نعم. ثم قال: يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه. يغسل لحييه في غسل وجهه بظاهر كفيه ليدخلهما الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، أي الشعر الخفيف هنا. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجزئ عليها يده إلى آخرها. تخليل اللحية هذا الذي فيه كلام، هل تخلل اللحية أم لا؟ المراد بتخليل اللحية قبل أن نفهم، اللحية أو الشعر يغسل ظاهره ويغسل باطنه. الظاهر هو الذي يراه الناس، والباطن هو الذي لا يرى، إما من جهتي أو من جهة اليمين واليسار. أنت عندما تغسل وجهك ويكون الشعر ساترا، إنما يجب عليك غسل الظاهر كما قال الشيخ، ويمر بيده، لأنه يرى، لأن قلنا أن الشيخ يرى وجوب الدلك، فيمر بيده على هذا الشعر، يمره لأنه يغسل الظاهر. أما الباطن فقد ذكرت لكم أنه الجلد لا يجب غسله ولا يشرع كما حكى النووي، وإنما الذي ورد عن مسلم التخليل، وهو غسل الباطن، غسل باطن الشعر، غسل باطن الشعر وليس الجلد. إذن أصبح عندنا في اللحية غسل الظاهر وهو واجب، وغسل الباطن هو سنة. فأصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ. طيب حديث عن الرأس إن شاء الله يكون بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.